إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. البرنامج من تقديم الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم وإخراج عبد الله المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا فيما تحدثتم به في لقائنا السابق فضيلة الشيخ عن فضل صلاة التطوع، ثم عن بيان أنواعها، وانتهى بنا الحديث إلى ما ذكرتم من أنواع تلك الصلوات، ما تشرع له الجماعة، وصلاة الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة الرواتب التي مع الفرائض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما النوع الأول من صلاة التطوع، وهو آكد صلاة التطوع، ما تشرع له الجماعة، ولهذا قال آكدها كسوف، أي صلاة الكسوف. والكسوف هو تغير أحد النيرين، تغير أحد النيرين بما يعرض له من العوارض الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجري عليهم التغييرات والأحكام الإلهية. وفي هذا رد على الذين يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب، في أنها مخلوقات يجري عليها التغير. فإذا كسف أحد النيرين شرعت صلاة الاستسقاء على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك باب خاص، هو باب صلاة الكسوف. الكسوف، نعم نعم. وإنما ذكرها هنا لبيان أنها آكد أنواع التطوع. لماذا؟ لأنها تشرع لها الجماعة، الجماعة، ويجهر فيها بالقراءة. ثم استسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون تارة بالدعاء وحده، وتارة يكون بالصلاة مع الدعاء، وهو ما تسمى صلاة الاستسقاء، وتارة تكون في خطبة الجمعة. فالاستسقاء على ثلاثة أنواع: استسقاء بدعاء منفرد بدون صلاة وبدون خطبة، ودعاء يكون مع صلاة خاصة تسمى صلاة الاستسقاء، وسيأتي لها باب خاص إن شاء الله في مكانه. وتارة يكون في خطبة الجمعة، فيدعو الخطيب بأن يغيث الله المسلمين عندما تجدب الأرض وينحبس المطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض من هذا، الغرض المطلوب هنا هو النوع الأول، وهو النوع الثاني، وهو الاستسقاء الذي معه صلاة. فصلاة الاستسقاء هي من آكد أنواع التطوع. لماذا؟ لأنها تشرع لها الجماعة، الجماعة، فهي آكد أنواع التطوع لأجل ذلك. النوع الثالث التراويح. التراويح أيضا من آكد أنواع التطوع للسبب نفسه، لأنها تشرع لها الجماعة، الجماعة. هذا النوع الأول، وهو ما تشرع له الجماعة: الكسوف، الاستسقاء، التراويح. هذا آكد أنواع التطوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر. الثاني من أنواع التطوع المتأكدة الوتر. والوتر لغة الفرد ضد الشفع. الفرد يقال له وتر. وتر، والله جل وعلا يقال له وتر لأنه سبحانه فرد واحد أحد، سبحانه فرد واحد. صمد لا شريك له. وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر. جل وعلا. نعم. يفعل بين والوتر هو الصلاة على الصفة التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولماذا كان آكد أنواع التطوع بعد ما تسن له الجماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به ويحث عليه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركه حضرا ولا سفرا، فلهذا تأكد الوتر على المسلم، فهو سنة مؤكدة. بل إن بعض العلماء يرى وجوبه، ولكن الذي عليه الجمهور أنه سنة مؤكدة. نعم. قال رحمه الله: يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. هذا تفصيل لكيفية الوتر من حيث بيان الوقت وبيان عدد ركعات الوتر. أما الوقت فإنه ما بين العشاء، يعني ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. ففي أي وقت أوتر من أول الليل أو من وسطه أو من آخره فإنه يكون قد أتى بالوتر في وقته، يكون أتى بالوتر في وقته الشرعي. وصلاة العشاء هي البداية، إذا صلى العشاء جاز له أن يوتر، ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب جمع تقديم، الحمد لله، فله أن يوتر بعدها إلى أن يطلع الفجر. أما إذا طلع الفجر فإنه ينتهي وقت الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر. نعم. وأقله الآن البيان، هذا بيان لعدد ركعات الوتر. الوتر لغة كما سبق هو الشيء الفرد ضد الزوج وضد الشفع، فأقل الوتر ركعة واحدة، ولا يكره الإيتار بها، لأن هذا ثبت عن السلف، فلو صلى ركعة واحدة ناويا أنها الوتر أجزأت، لا قبلها ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها، ما يصلح الوتر، ما يصلى بعده، يعني بعد ما فرغ من فريضة العشاء صلى واحدة. أي نعم، أقل الوتر ركعة واحدة، ويكون قد أدى السنة بذلك، هذا أقله. وأكثره 11 ركعة، 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذه 11، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر صلى واحدة توتر له ما صلى. هذا أقله وهذا أكثره. وإن قال وإن أوتر، نعم. قال رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. لما ذكر أقل الوتر وأعلاه ذكر ما بين ذلك، فقال له أن يوتر بخمس ركعات، أو يوتر بسبع ركعات، أو يوتر بتسع ركعات له ذلك. الحمد لله. لكنه إن أوتر بخمس أو بسبع ركعات لم يجلس إلا في آخرها، وهو التشهد الأخير الذي بعده السلام، بل فيسردها، يسرد الخمس أو يسرد السبع بدون سلام، فإذا أتى بها جلس للتشهد الأخير ثم سلم منها. وإن أوتر بتسع فإنه يجلس عقيب الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. هذه صفة الوتر في ما إذا أوتر بين الواحدة والإحدى عشرة ركعة. يعني إن ترك فعله مثنى مثنى، الطريقة الأولى أن يصلي مثنى مثنى، هذا بالإحدى عشر يصلي مثنى مثنى، أما بالخمس والسبع والتسع فإنه يسرد. أي نعم. إلا في التسع فإنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد تشهدا أول، ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة، ثم يجلس ويتشهد التشهد الأخير ويسلم منها. نعم. أحسن الله إليكم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، وهو ما يسمى بالشفع والوتر، بسلامين، يصلي ركعتين تسميان بالشفع، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويصلي الوتر ركعة واحدة ويتشهد بعدها، يجلس للتشهد ويتشهد ويسلم، هذا هو الأفضل. وإن سرد الثلاث بسلام واحد جاز ذلك. نعم. يعني الثلاث له أن يجعلها بسلامين أو بسلام واحد، أو بسلام واحد، لكن السلامين أفضل. فإن سلم سلام واحد أن يجعل بعد الثانية تشهدا أول؟ لا، لا يجلس إلا في الأخيرة. نعم، يسردها، يسردها ويجلس في الأخيرة، لأنه نهي عن تشبيهها بصلاة المغرب. المغرب. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. قبل أن نبرح هذا، قولكم سنة مؤكدة، الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، هل من إشارة لطيفة؟ السنة المؤكدة التي يتأكد فعلها، يتأكد فعلها، يعني فوق السنة العادية ودون الواجب. اي نعم، تقرب من الواجب. نعم. قولكم يصلي براعي واحدة، لو أن أحدا أتى إلى مضجعه منتصف الليل مثلا فتوضأ وصلى ركعة واحدة، عد وترا له تلك الليلة؟ اي نعم، لكنه أقل، أقل الوتر، أقل الوتر. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. لو أن الموتر جعل من الخمس التي يسلم في آخرها ركعتي راتبة العشاء، نوى بالركعتين الأوليين في الخمس راتبتي العشاء، ما يصلح. ما يصلح. ثابكم الله. قال رحمه الله: يقرأ في الأولى العشاء منفردة منفصلة، تأتي مع الرواتب إن شاء الله، أحسن لا الله. يدخلها مع الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. إذا أوتر بثلاث التي هي أدنى الكمال فإنه يستحب له أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فقراءة هذه السور في الشفع والوتر إذا أوتر بثلاث مستحب، ولو قرأ بغيرها أجزأ ذلك. نعم. ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نعم. ويستحب أن يقنت في الوتر في ركعة الوتر بعد الركوع، هذا هو الذي عليه الأكثر وهو الأفضل. وإن قنت قبل الركوع، قبل نهاية القراءة وقبل الركوع جاز ذلك، وبه قال بعض العلماء، لكن الصفة الأولى وهو أن يقنت بعد الركوع هي التي عليها الأكثر وهي الأفضل. والقنوت معناه الدعاء، قنوت يطلق ويراد به الدعاء، ويطلق ويراد به طول القيام، وقوموا لله قانتين، ويطلق ويراد به الصمت، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فسرها بأن القنوت هنا ترك الكلام في الصلاة، والمراد هنا الدعاء، المراد هنا الدعاء. يستحب أن يقنت في الوتر وأن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فيستحب أن يقنت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن ورواه الحسن للأمة ليعملوا به، وهو دعاء عظيم جامع، فيقول اللهم اهدنا بضمير الجمع إذا كان يصلي بجماعة، أما إذا كان يصلي منفردا فإنه يفرد الضمير فيقول اللهم اهدني، وكذا ما بعده من أنواع الدعاء يفرد الضمير لأنه يوتر ويدعو لنفسه. اللهم أصله يا الله، ثم حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة فصارت اللهم أي يا الله، هذا نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله. اهدني أو اهدنا في من هديت، المراد هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق والثبات على الحق. وهناك هداية أخرى وهي هداية البيان والإرشاد، وهي عامة لجميع الخلق المؤمنين والكفار، فإن الله هدى الخلق كلهم بمعنى أنه دلهم على طريق الخير ووضح لهم طريق الشر، فهو هداهم يعني بين لهم ووضح لهم، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل. قال تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم ووضحنا لهم، فهذه عامة لجميع الخلق. أما هداية التوفيق فهذه خاصة بأهل الإيمان، وهي المرادة هنا في قوله اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. العافية هي السلامة من الشرور والمحاذير، عافية من الأمراض، وعافية من الابتلاءات والامتحانات، وعافية من الفتن، وعافية من حقوق الخلق، فهي عامة عامة، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يمنحك السلامة من هذه الأمور الضارة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتولني في من توليت. نعم، هذه مواصلة لدعاء القنوت الواردة في حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنه. تولنا في من توليت، الولاية بفتح الواو هي المحبة والنصرة والموالاة، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأنت تطلب أن يتولاك الله بنصرته وتأييده ومحبته وعنايته وهدايته سبحانه وتعالى. نعم. وبارك لنا فيما أعطيت، بارك لنا فيما أعطيت، لأن الأرزاق كلها من الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله ومنة من الله، وليس المقصود كثرة العطاء، ولكن المقصود البركة، البركة فيما يعطي سبحانه وتعالى. فإذا أحل الله به البركة فإنه وإن كان قليلا فإنه يكون مباركا وكثيرا، أما إذا لم يكن فيه بركة فإن العطاء وإن كان كثيرا فإنه لا يفيد صاحبه. فلذلك لم يقل أعطنا فيمن أعطيت، الله أكبر، بل قال بارك لنا، بارك لنا فيما أعطيت، هذا هو المقصود. نعم. بالمناسبة يا شيخ، طبعا البركة نعرف أنها لا ينزلها في الشيء إلا الله وحده جل وعلا كما تفضلتم، ونسمع كثيرا الآن في عبارات الصحف وسائل الإعلام أن نبارك هذا الموضوع، والمسؤول يبارك الحفل، والمدير يعني يبارك حفل المدرسة، يدعو له بالبركة، ما يخالف، يصح على هذا الاعتبار. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، لكن في السياق المستعمل أنه بارك الحفل أو بارك كذا، يعني أي يعني دعا له بالبركة، لا بس ما نقول أن هذا فعل خاص بالله جل وعلا هو الذي يبارك، الخاص بالله تبارك، لفظ تبارك هذا لا يطلق إلا على الله، ما تقول تبارك علينا أو تبارك الحفل بوجودك، هذا ما يجوز، تبارك. ولا أقول إن فلانا بارك الحفل، دعا له بالبركة، تقوله ما يخالف، باركه يعني دعا له بالبركة. نعم. وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، هذا دعاء بأن يقيك الله، والوقاية هي أن يجعل دونك ما يحول بينك وبين ما يؤذيك، شر ما قضيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقضي الخير والشر، يقضي بمعنى يقدر الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى، فأنت تدعو الله أن يقدر لك الخير وأن يصرف عنك الشر. إنك تقضي أي تقدر وتحكم سبحانك، ولا يقضى عليك، لا أحد يعارض قضاءك أو يخالف ما قضيت به كونا وقدرا، لأن ما قضاه الله وقدره فإنه لا أحد يستطيع أن يغيره أو أن يمنعه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهذا توسل إلى الله جل وعلا لما دعا بأن يقيه شر القضاء، توسل إليه بهذه الصفة العظيمة: إنك تقضي ولا يقضى عليك، تقضي أنت على الخلق وتقدر عليهم وهم لا يقضون عليك ولا يحكمون عليك بشيء. نعم. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا أيضا توسل إلى الله في أنه لا يذل من والاه الله، فمن والاه الله بمحبته ونصرته وتأييده فإنه لا يذل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فمن تولاه الله فإنه عزيز لا يذل، وبالعكس لا يعز من عاديت، بمعنى أن من عاد الله سبحانه وتعالى فإنه ذليل، مهما بلغ من المادة والمال والثرى والجاه والملك، ما دام أنه عدو لله فإنه ذليل وليس بعزيز. نعم. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا، هذا ثناء على الله جل وعلا. تباركت أي البركة تنال بذكرك، وهذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله، فلا يقال يا فلان تبارك علينا أو ما أشبه ذلك، هذا الفعل لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يملك البركة وهو الذي يحلها في الأشياء. وتعاليت، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كله ثابت لله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. العوذ هو اللجوء والاحتماء بالله سبحانه وتعالى، فهو اللجوء إلى الله والاحتماء بحماه سبحانه وتعالى مما يكره الإنسان، فإن الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه، فتعوذ به من شر العدو ومن شر الآفات ومن شر الحاسد، ومن أعاذه الله فإنه لا خوف عليه. فالله جل وعلا له صفتان، صفة الرضا وصفة السخط وهو الغضب، فهو يعوذ بصفة الرضا، يعني يلجأ إلى صفة رضا الله من سخطه سبحانه وتعالى. وبعفوك، العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة على الذنب ومغفرته، فإن الله قادر على أن يعفو على الذنوب وقادر على أن يعاقب عليها، فالعبد يلجأ بصفة العفو من صفة العقوبة، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه، لا ينقذ من عقوبته إلا هو سبحانه، إلا بعفوه سبحانه وتعالى، ولا مفر من غضبه إلا برضاه سبحانه وتعالى. وبك منك، أي نعوذ بك يا الله منك، فلا يعاذ بالله، لا يعاذ من الله إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يعاذ من الله إلا به، فلا تعوذ بمخلوق على أن يعيذك من الله جل وعلا، بل العكس، أنت تعوذ بالخالق من شر المخلوق، ولا تعوذ بالمخلوق ليقيك من غضب الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، أنه لا أحد يقضي عليه ويحكم عليه سبحانه وتعالى، ولا أحد يعاذ برضاه من سخطه إلا الله، ولا من عقوبته بعفوه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا نحصي ثناء عليك، هذا اعتراف بأن العبد مهما فعل من الطاعات والشكر فإنه لا يفي بحق الله سبحانه وتعالى، فلذلك اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه فقال لا نحصي ثناء عليك، وهذا كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، فهو اعتراف بالعجز مع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية التي لم يصل إليها مخلوق، ومع هذا يعترف بتقصيره في حق الله فيقول لا أحصي ثناء عليك. نعم. أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أحد يستطيع أن يبلغ ثناءك إلا أنت بما أثنيت به على نفسك من صفات الكمال ونعوت الجلال، فهو الذي يفي سبحانه وتعالى بما يجب له من الثناء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا الختام، يختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على محمد وعلى آل محمد، ويشمل الآل، يشمل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل أتباعه من أمته، كلهم يدخلون في لفظ الآل وتشملهم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر ما سمح به اللقاء في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، وهذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. البرنامج من تقديم الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، وإخراج عبد الله انطيري.